الله احوالنا وان يصلح الله احوالنا. فحذار من البقاء على الغفلة ومن البقاء على الاعوجاج ومن البقاء على المخالفة. لا تتمرد على ربك، انت الفقير اليه وهو الغني عنك، انت المحتاج اليه، انت المحتاج اليه. اعرف قدر نفسك يا عبد الله، اعرف قدر نفسك يا عبد الله، واصلح ما بينك وبين الله. ايها المسلمون، لو علم الله من قلوبنا التوبة والرغبة فيها والرضا بالصلاة والتوجه الى الخير والسداد لغير الله احوالنا. قال الله في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لما علم الله ما في قلوب الصحابة من صدق مع الله ومن اخلاص لله ومن غيرة على دين الله ومن انهم يجاهدون في سبيله، يجاهدون في سبيله لا بمال ولا بشيء، رضي الله عنهم، اعلن رضاه عنهم. انت كريم على الله يا ايها المسلم، متى كنت تتنزه وتترفع عن الذنوب والآثام وأنت مهان عند رب العالمين؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. متى سهل علينا أن نعاقر الآثام وأن نرتكب الكبائر والموبقات؟ فكل منا يفتش عن نفسه ويصدق مع نفسه ويسعى في إصلاحها ويكفي اللعب إلى اليوم ويكفي التناحص إلى اليوم والمغالطة إلى اليوم والتخويف في التوبة إلى اليوم والتناحص إلى اليوم، نتوب إلى الله عز وجل توبة يرتجي برها وقبولها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يا معشر الحاضرين، والله يا معشر الحاضرين، ما بيننا وبين أن يرحمنا الله وأن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بقلوبنا إلى كل خير إلا أن يعلم الله الصدق منا، أن يعلم الله الصدق من قلوبنا وأننا تبنا إليه من أعماق القلوب لا بالمظهر ولا بمجرد الكلام. فلنكن حريصين على ان نكون في المستوى الذي يجعلنا نقبل عند الله، الذي يجعلنا نقبل عند الله سبحانه وتعالى. ايها المسلمون، الارض تئن، الارض تئن، القاع والبقاع تئن من كثرة المعاصي والاثام. البيوت كذلك ايضا تئن بسبب ما يوجد من مخالفات لشرع الله رب العالمين. فانتم تعلمون انه ما قد انتشرت المعاصي ولا ظهرت ولا تكاثرت كما حصل في عصرنا هذا ونحن موجودون. من اين هذه المعاصي؟ مما ادى حتى الى ترك الصلوات، الى ترك الصلوات. ما بعد ترك الصلاة الا الكفر عياذا بالله. تعلمون انه يوجد عقوق الوالدين، انه يوجد عقوق الوالدين. كم هنالك من اباء وامهات مقهورون منبوذون من قبل ابنائهم. تعلمون انه يوجد مؤاداة للجيران وانتهاك لحقوق الجار وتعدي على الجار تعلمون ان هنالك من يسلب حقوق الارحام ومن ياخذ حقوق الايتام والارامل والمساكين. تعلمون ان هنالك من يثير القتل والقتال بين الناس ويفتح ابواب المقابر، ابواب